بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 38 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقتين الماضيتين تكلمنا عن موقعة القادسية، وهي يوم من أيام الله عز وجل ومن أكبر المواقع في الفتوح، أو لعلها أشد المعارك ضراوة. شفنا قد إيه أنها استمرت يعني 4 أيام 3 ليالي بشكل متصل، فطبعا من الأمور اللافتة جدا للنظر في تاريخ الفتوحات الإسلامية. قبل ما نكمل ونشوف إيه اللي حصل بعد موقعة القادسية والأثار المجيدة التي عادت على الأمة الإسلامية بعد هذا الانتصار الكبير، بنقف بعض الوقفات خاصة بالحلقتين الماضيتين وبعض الإشارات لبعض الأمور في الحلقات اللي قبلها. بعض الناس كانت بتسأل على عمر سعد بن أبي وقاص في موقعة القادسية. طبعا قلنا أن سعد بن أبي وقاص هو قائد موقعة القادسية، قائد الجيش الإسلامي، قائد العراق كله في هذه الحقبة أو هذه الفترة، وإن كان مريض أثناء موقعة القادسية، لكنه كان بيدير الموضوع من بعيد عن طريق خالد بن عرفطة رضي الله عنه كما ذكرنا في الحلقات. سعد بن أبي وقاص في موقعة القادسية كان عنده 45 سنة تقريبا. سعد بن أبي وقاص أسلم وعنده 17 سنة تقريبا، وهذا الإسلام كان في أول أيام الإسلام. يعني حتى يقال أن سعد بن أبي وقاص هو نفسه كان بيتكلم أنه كان تلت الإسلام. تلت الإسلام يعني كان بيتكلم على أنه هو وأبو بكر وسعد تقريبا، قبل ما يعني لعله اللي هو بيتكلم عن الرجال وأخرج النساء سيدة خديجة وأخرج الأطفال لسيدنا علي، فلعله يقصد هذا الكلام. فمعنى كده من أوائل من دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فسعد نبي وقاص أسلم كان عنده 17 سنة، خدنا في مكة 13 سنة، أدي كده عند الهجرة كان عنده 30 سنة. موقعة القادسية في سنة 15 من الهجرة، فتقريبا عنده 45 سنة وقت موقعة القادسية. طبعا سعد بن أبي وقاص قيمة ضخمة وهائلة، أحد العشر المبشرين بالجنة. لما بتراجع الأعمال اللي عملها تلاقي أعمال ضخمة وكبيرة جدا، تستغرب يعني 45 سنة وعمل ده كله إمتى. يعني الرجل شارك في أحداث مكة بغزارة في أكثر من موقف جوه مكة المكرمة، وشارك طبعا في الهجرة، هاجر إلى المدينة المنورة، وكل المشاهد شهدها، شهد بدر وشهد أحد وكان من الثابتين في أحد وله مواقف معروفة، وشارك في الأحزاب وشارك في فتح مكة وشارك في حنين وكان من الثابتين، وشارك في يعني غزوات وسرايا قادها إنجازات رهيبة، وشارك في مجالس استشارية في داخل المدينة المنورة مع أبي بكر الصديق، وشارك مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الفتوح الإسلامية وحقق انتصارات في القادسية. كل ده عنده 45 سنة. ليه؟ لأنه بدأ بدري قوي، يعني بدأ وعنده 17 سنة، يعني أحد أعمدة الإسلام وهو لسه 17 سنة. 17 سنة في أعرفنا وفي حساباتنا ممكن يكون لسه غير ناضج وغير فاهم للحياة، ويدوبك يعني تلاقيه في دراساتنا احنا الأيام دي الأونة بيبقى في ثانوي أو لسه يدوبك داخل الجامعة، فبالنسبة لنا إمكانياته يعني ما تقدرش ان هي تغير أحوال الدنيا. لا، الشباب عندهم إمكانيات ضخمة جدا وكبيرة جدا، بس احنا اللي مهمشين طاقتهم وإمكانياتهم. لو أحسن تربيته من بداية التربية، حتى سعد بن أبي وقاص 17 سنة اللي قبل ما يسلم كانوا في الجاهلية، يعني حتى أبوه وأمه يعني أمه كانت من المعارضين جدا لإسلامه، وليه مواقف كبيرة معاه. يعني هو كان بيقابل يعني معارضة ضخمة من عائلته للإسلام، ما هوش حتى مدعوم من العيلة زي دلوقتي الأب مسلم والأم مسلمة، ومع ذلك الابن ما بيطلعش بهذا النضج اللي كان عليه سعد بن أبي وقاص. عوامل التربية بيئية مختلفة، محتاجين نراجع الكلام ده كويس. بس الشاهد من نقطة إن إمكانيات واحد عنده 19 سنة ممكن تبقى كبيرة جدا، لو أحسن تربيته ممكن يكون إنتاجه غزير للغاية، بدل ما يكون عالم بحجم معين هيكون بأضعاف هذا الحجم، بدل ما يكون حتى يعني لو من أمور الدنيا تاجر ولا طبيب ولا مهندس ولا أي حاجة من الأعمال المختلفة، لو بدأ بدري الحياة الجادة ممكن يكون إنجازاته إنتاجاته على مستويين الشرعي والدنيوي عالية جدا جدا أكتر من تخيلاتنا. وده مثال اللي هو مثال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. الكلام عنه طبعا ما ينفعش يتقال في عجالة. سعد بن أبي وقاص محتاج مجموعة لوحده، مجموعة من المحاضرات، حلقات اسمها حلقات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال رسول الله السلام وأحد مستجاب الدعوة ورجل له ثقل في الإسلام كبير. يبقى ده أول تعليق. التعليق الثاني، في بعض الناس بتسأل بتقول فين خالد بن الوليد من القادسية؟ خالد بن الوليد في الشام. الناس الله عز وجل ألقى في قلوبها حب خالد بن الوليد. الناس المؤمنة الصالحة اللي بتحب الإسلام وبتحب الدين الإسلامي، بتحب الشريعة الإسلامية، بتحب الأمة الإسلامية، تحب خالد بن الوليد. الناس اللي بيتعانوا في خالد بن الوليد كتير اعرف ان عنده مشكلة. لما تلاقي واحد كده مستقصد خالد بن الوليد وعمال يدور اعرف عنده مشكلة. هذا سيف الله، هذا سيف الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اداله لقب مش هيتنزع منه، مش انا اللي اديته له ولا انت ولا احد العلماء او المؤرخين. الذي اعطاه هذا اللقب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بوحي من الله عز وجل. هو لا يعطي الالقاب هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فخالد بن الوليد قيمه ضخمه جدا، فالناس عايزاه في كل حته فيها خير. يعني اي قدسيه في العراق وهو خالد بن الوليد في الشام، طب فين اثر خالد بن الوليد؟ فين عمل ايه؟ فاقول لك هو ما كانش موجود. بس على فكره برضو لما رجعت اراجع الموقع واحداثه ليه اثر، تخيل وهو هناك في الشام والموقع في القدسيه ليه علاقه؟ ليه علاقه، تخيل ايه العلاقه ديت؟ العلاقه ان احد العلامات المؤثره او احد المسائل المحوريه في موقعة القادسيه وصول القعقاع بن عمرو التميمي الى الارض القادسيه في تاني يوم. شفنا، راجعوا الحلقات بقى وشوفوا اثر القعقاع بن عمرو التميمي. لما وصل القعقاع حصل عده تغييرات في الخطه، واليوم الاول كان في صالح او كان متعادل تقريبا، ممكن يكون في صالح الفرس شويه. اليوم الثاني اللي وصل فيه القعقاع بالألف واحد اللي معاه من الشام حصل تغيير محوري كبير جدا جدا، وكان الغلبة فيه للمسلمين وبدأت الكفة تتغير ومعادلة بدأت تكون في صالح المسلمين. الحاجات اللي استخدمها القعقاع دي أنا لا أشك في إن هو مستوحية من فكر خالد بن الوليد. القعقاع بن عمرو التميمي الدراع اليمين لخالد بن الوليد في مواقع العراق، وعاش معاه فترة وشاف المعارك وازاي حقق الانتصارات وازاي كان بيحط الخطة الاستراتيجية، النظر الى الامور، عمق الرؤية، حتى الوسائل التي استخدمها. يعني لما جا بص للقعقاع اهم حاجة عملها القعقاع في التاني يوم ورجع عملها تالت يوم انه قسم جيشه أقسام مختلفة وخلى كل قسم يجي إلى أرض الموقعة منفردا. فتخيل الفرس أن في أمداد مستمرة تأتي إلى المسلمين، مش دي كانت الفكرة الرئيسية؟ قسم الألف واحد لمية قسم، كل قسم عشرة، كل شوية عشرة ييجوا فيعملوا إثارة للتراب بشكل معين، فيتوقع الفرس أن في مدد جه ومدد جه ومدد جه، مية مدد. وتاني يوم سربهم ورجعهم تاني. الفكرة دي جات له منين؟ الفكرة دي احنا شفناها بالفعل في خطة خالد بن الوليد في غزوة مؤتة سنة 8 هجرية، بتتكلم على قبل موقعة القدسية بسبع سنين. الفكرة دي فكرة خالد بن الوليد عملها في غزوة مؤتة لما كان بيحارب الرومان، كان جيش المسلمين 3000 وجيش الرومان 200000. فخالد بن الوليد بعد ما استلم الرايه وتولى القياده بعد مقتل او استشهاد الثلاث قوات بتوع غزوه مؤته، لقى ان مش هيحصل نصر الا اذا حصل هزه نفسيه عند الرومان. فبدا يعمل الهزه النفسيه دي بطريقه غريبه جدا، بدل الميمنه للميسره والميسره للميمنه بالليل في نفس يوم الموقعه، يعني ثاني يوم الموقعه، بدل ميمنه ميسره وميسره ميمنه. فلما دخل الرومان في الموقعه ثاني يوم استكمال بقى موقع اللي كانت بأول يوم اللي مات فيها الثلاثة، تاني يوم بدأ دخلوا لقوا الوجوه مختلفة. كل ميمنة الرومان كان قدامها ميسرة المسلمين، وميسرة الرومان قدامها ميمنة المسلمين، لقى الوجوه مختلفة والرايات مختلفة واللبس مختلف، قال لك ده جالهم مدد. في نفس الوقت برضو خلى النساء تثير التراب في خلف الجيش، موهمة الرومان ان في مدد جاي، نفس الفكره اللي عملها القعقاع ابن عمرو التميمي. فلعل الرؤيه العسكريه اللي كانت عند القعقاع او عند هاشم ابن عتبه بن ابي وقاص اللي هو جه برده في ثالث يوم، وده برده كان من المصاحبين لخالد بن الوليد رضي الله عنه في معارك العراق، لعل كل ده اداهم موروث من الخبره ومن الكفاءه العسكريه والرؤيه الاستراتيجيه الغير متوفره لغير من حارب مع خالد. فخالد كان ليه اثر ضخم جدا على القتال بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عن طريق تعليمه للافكار العسكريه والطاقات، يعني استخراج الطاقات الكبيره عند الجيش بتاعه، وكمان البعد النفسي ان خالد بن الوليد كان عنده قدره كبيره جدا على التاثير على الناس نفسيا، فبرضه طريقته في اداره الامور بيورثها الناس اللي تحتيه، وبيقدر بعد كده القعقاع انه يؤثر في الناس نفسيا نتيجه التعليم اللي تعلمه على الدين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. طيب في نقطه ثالثه عايز اعلق عليها برضه بخصوص الحلقتين الماضيتين، ونقطه هي غريبه جدا، انا اتكلمت على جزئيه منها في الحلقه الماضيه او في الحلقه اللي قبلها جايز، يعني جزئيه منها وهكملها النهارده بجزئيه غريبه فعلا. الجزئيه الاولانيه اللي اتكلمت فيها قبل كده حكايه ان النهايات بتتغير، البدايه ممكن تكون شيء والنهايه تكون شيء تاني خالص في حياه الانسان. فقلنا ذكرنا قصه طليحه بن خويلد الاسدي وقبيله بني اسد، ذكرنا ان هذه القصه بدات مع طليحة بالردة وبدأت مع بني أسد بالردة، كانوا مرتدين في حروب الردة، كانوا مسلمين الأول وارتدوا وحاربوا جيش أبي بكر الصديق وثبتوا في موقع ضد المسلمين، وفي آخر الموضوع فروا فنجوا من الموت، وبعد كده تابوا ورجعوا يحاربوا مع المسلمين. وشفنا في غزو أو في موقعة القادسية أن قبيلة بني أسد اللي هي كانت مرتدة في مرحلة من المراحل ثبتت في موقعة القادسية في اليوم الأول وتحملت عبء المعركة، ومات منها 500 شهيد. 500 شهيد دولت بعضهم كان مرتد قبل كده، كان بعضهم كان مرتد، يعني أتى بالجرم الأكبر، أتى بالمصيبة الأعظم، يعني عمل اللي ما يتعملش، ترك الدين كله. بل ان منهم طليحه بن خويلد الاسدي كان مدعي النبوه كمان، يعني اتوا ذنوب لا ياتيها عامه الناس، ومع ذلك سبحان الله تغير حالهم الى الشهاده في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وتثبيت اقدام المسلمين والمؤمنين في موقعها وتحمل العبء الاكبر فيها. سبحانك يا رب. ده مثال، ده اتكلمنا عليه قبل كده. المثال الثاني بقى اللي هو غريب حقيقة اضيفه في هذه الحلقه، هلال ابن علفه. قلنا الاسم ده لو انتم فاكرينه في الحلقه اللي فاتت، هلال ابن علفه هو الرجل الذي قتل رستم قائد الفرس، وقتل رستم قائد الفرس كان يعني نقطه محوريه في المعركه، تغيير جذري في المعركه، لان طبعا ده قائد الفرس الاسطوري، رجل يعني له تاريخ طويل وهو عماد الدولة في ذلك الوقت، يعني الدولة أصلا على رأسها ياسجرد الثالث، ده كان طفل صغير 15 16 17 سنة، فالذي يدير الدولة على وجه الحقيقة هو رستم. فقتل رستم ليس معناه فقط خسارة موقعة القادسية، ولكن معناه انهيار الدولة الفارسية، فده قتله في المعركة كان علامة ضخمة جدا، الفرس انهاروا بعد قتل رستم. اللي قتله اسمه هلال ابن علفة التيمي، وخلي بالك هو اسمه التيمي بس هو مش من قبيلة بني تيم اللي منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي هي قبيلة بني تيم القرشية، هو مش قرشي، هو من بني تيم الرباب بتكسر الر. الرباب ديت يعني مجموعة من القبائل من عبد مناه، هما برضو من عدنان زي القرشيين، لكن فرع تاني خالص بعيد عن القرشيين، ومنازلهم طبعا بعيد عن منازل مكة. فهلال بن علفة جه بمجموعة من بني تيم الرباب إلى المدينة المنورة بعد أزمة العراق، بعد مشكلة احتياج المسلمين للمدد، وراحوا لعمر بن الخطاب ومعه مجموعة من القبيلة ودخلوا في الجيش الإسلامي. أرسلهم لمثنى بن حارثة قبل موقعة البويب، وفضلوا بقى في الجيش الإسلامي لحد موقعة القادسية، وهلال بن علفة هذا هو الذي قتل رستم من هذه القبيلة. وخلاص انتهت الموقعة على كده الحمد لله، وهلال بن علفة له وضعية كبيرة جدا جدا عند المسلمين بعد هذه الموقعة، لأنه طبعا أحد أعمدة النصر، أحد الأسباب المباشرة في تحقيق النصر في القادسية. ومرت الأيام ومرت الشهور والسنين، وجينا لسنة 37 أو 36 وظهرت طائفة الخوارج. تخيل، الخوارج في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظهروا، ودارت المعارك ما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بين الخوارج. وبعد النهروان، بعد موقعة النهروان، كان طبعا الكلام ده كله هنيجي ليه إن شاء الله بالتفصيل في قصة خلافة الراشدة لما نوصل لقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما نوصل لخلافة علي هيكون فيها تفصيلات كثيرة خاصة بموضوع الخوارج هذا. وخرج هلال ابن علفة كخارج من الخوارج، أحد الخارجيين الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كان هلال بن علفة هذا الذي قتل رستم في موقعة القادسية. تخيل، شوف النهايات، يعني شوف كيف كانت بدايته، يعني بدايته في موقعة القادسية مجاهد، أول مرة نسمع اسمه في هذا الظرف، أو يعني سمعناها في موقعة البويب لما راح مدد لمثنى بن حارثة، ثم بعد كده أكمل في الجيش الإسلامي العراقي، ثم وصل إلى القادسية وقتل رستم، وكانت دي أكبر الإنجازات التي حققها. وفضل في الجيش الإسلامي في العراق أو في غيرها من سنة 15 لسنة حاجة و30 37 لحد ما انتهت موقعة النهروان، وهو خرج على علي بن أبي طالب وخد 200 من رجال من الخوارج، وتحصن بهم في اقليم مسبذان في فارس، وارسل اليه علي بن ابي طالب فرقه عسكريه على راسها معقل ابن قيس الرياحي من جيش سيدنا علي لاستهداف هذا الرجل هلال بن علف، وفعلا وصلوا له وقتلوه، وقتلوا 200 اللي معاه. موقع من مواقع الخوارج، طبعا سيدنا علي عارف الخوارج في اكثر من موقع، عشر النهران لك في مواقع اخرى، فكان ده من الذين قتلوا على يد جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه. شوف النهايات، شوف ده، يعني ده لو كان مات في القادسية يبقى مات وهو مجاهد عظيم شهيد، لو كان مات طليحة بن خوالد الاسدي في موقع بزاخة اللي كانت في حروب الردة، او مات أهله من بني أسد، كان زمانه ماتوا مرتدين. شفت كيف تقدمت الأيام بهؤلاء المرتدين حتى تابوا ثم صاروا شهداء، وكيف تقدمت الأيام بهذا المجاهد الذي حقق إضافة كبيرة جدا للمسلمين في موقعة القادسية، ثم انتهى بالمطاف أنصار من الخوارج اللي رسول الله السلام حض على قتالهم وقتلهم. طبعا هنيجي تفصيل كبير لموضوع الخوارج لما نيجي في نهاية قصة الخلافة الراشدة. هذه النهاية، الكلام ده كله طبعا بيفكرني بالحديث النبوي المشهور اللي هو حديث البخاري ومسلم، طبعا أخره بيقول لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار. هذا زي هلال بن علفة كده، يعني راجل سبحان الله مجاهد ويعمل بعمل أهل الجنة، ليه اسم كبير جدا جدا في تاريخ المسلمين في هذه المرحلة، تقدم به العمر والزمن وعاش لحد ما وصل لوقت بيخرج له علي بن أبي طالب وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه جيش عشان يموته هو تحديدا من شدته على المسلمين، خروجي واحد احد الخوارج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حض، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حض على قتلهم، فيبعت له فرقه تقتله ويقتله بالفعل، يبقى قتل على يد جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه. اي مكانه سيئه وصل اليها، ده تصوير، ويعمل تكملة الحديث ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، بتوع الردة دولة اللي اتكلمنا عليهم بني أسد، بينهم وبين النار ذراع. لو حد فيهم مات في معركة بزاخة ديت موقعة خالد بن الوليد ضد المرتدين في بني أسد، خلاص هو مات كافر ملحد محارب لجيش المسلمين، محارب لأبي بكر الصديق ومن معه، في أكتر من كده إيه؟ ترك الدين كله، كفر بالله عز وجل، كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتى ما لم يأته أحد أو يعني كثير من المسلمين، عمل الذنب الأعظم والأكبر. يسبق فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، ربنا يديله فرصة يعيش 3-4 سنين بعد موقعة بزاخة، كانت في سنة 11 هجرية، يعيش لحد سنة 15 هجرية يموت شهيد، 4 سنين ربنا يثبته فعل الإسلام، سبق عليه الكتاب. طبعا احنا يعني ما مشهور ليه بيحصل كده، بيحصل كده التفسير اللي احنا بنقوله دايما، ان هو حتى لا يطمئن الطائع ولا ييأس العاصي، يعني الطائع حياته كلها طاعة ما تطمئنش، قد تتغير الأمور، قلبك يتغير، تقع في فتنة، فخليك دايما على وجل وعلى حرص وعلى حذر، ودايما توقظ إيمانك، ودايما ترفع من همتك، ودايما تعمل وتكثر من العمل وتدعو الله عز وجل بالثبات، لأن ممكن القلب يتغير في أي لحظة من اللحظات. هلال بن علفة لما قتل رستم عمر ما كان يجي في دماغه في يوم من الأيام أنه هيكون من الخوارج، وأنه هيكون من يحاربون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني لا يمكن يجي في ذهنه في هذا الوقت هذا الكلام، هو قلبه ساعتها يعني مش بهذه الصورة. إيه اللي حصل؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تغير. والناس اللي كانت بتحارب خالد بن الوليد في الردة من بني أسد عمرهم ما تخيلوا في يوم من الأيام أنهم هيقفوا جنبه أو جنب الجيش المسلم يحاربوا عدو ثالث، حرب الفرس أو غيرهم، مش متخيلين هم أكتر ناس بيكرهوهم ساعتها هو جيش المسلمين، حاربوهم لحد اللحظات الأخيرة. فسبق عليهم الكتاب فعملوا بعمل أهل الجنة وصاروا إن شاء الله من أهلها شهداء. الكلام ده برضو بقول لكم ما هوش عشوائي، حاشا لله، ربنا سبحانه وتعالى عنده العدل المطلق، ما بيظلمش حد، يعني ما حدش هيكون صالح تمام الصلاح طول عمره ويجي في آخر عمره ربنا سبحانه وتعالى يعني يغرقه في مصيبة زي كده، ولا العكس، بيكون في حاجة انت مش شايفها، بيكون في أمر انت ما تعرفوش، زي ما الغزالي بيقول في إحياء علوم الدين ان هو من كان غالب حياته على الطاعة فإن غالب خاتمته على السعادة، يعني لو انت غالب حياتك يعني دي استثناءات عشان تحذر، لكن الإنسان اللي حياته كلها خير إن شاء الله يكون ختمته خير، بس ما يطمنش قوي، لازم يكون حريص. والإنسان اللي حياته كلها شر ما ييأس، ممكن يغير، عشان كده في أمثلة زي كده ممكن يغير وربنا سبحانه وتعالى يكرمه، بس لو حياته كلها على السوء غالب خاتمته هتكون على السوء برضو. الاستثناءات ديت علشان تنبه الناس إلى أن يتوب العاصي وإلى أن لا يطمئن الطائع. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيفصل لنا فيه موضوع إن كل شيء محسوب، وإن القصة ما هياش قصة عشوائية حاشا لله، النهايات ديت كلها ليها ترتيبات عند ربنا سبحانه وتعالى محسوبة بحساب دقيق. في موقع من المواقع الحديث في البخاري، التقى الرسول صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين مع المشركين في موقع اقتتلوا، فلما مال، الرواية بتقول كده، الرواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بيقول فلما مال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني إيه؟ يعني راجل من المسلمين ما سابش حد من المشركين إلا وضربه، ما نفتش منه حد. ففي راجل كده عندنا من الصحابة أو من الجيش المسلمين، يعني الصحابة كلهم شافوا إن ده اللي مع العمل اللي محدش عمله في موقعه، فقال بعض الأصحاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ فقال رجل من القوم: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فلان ده حد الرجل اللي ما تركش حد من المشركين اللي لو ضربوا ده أكتر واحد فينا قاتل. ما أجزأ أحد كما أجزأ فلان، هو أفضل واحد فينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. يا لطيف، الرسول صلى الله عليه وسلم جاب أكتر واحد مجاهد في المسلمين في هذه المعركة وقال هو ده من أهل النار. الله، الناس طبعا حصل فيها لغط، استغربت. فقال رجل من القوم بينه بنفسه: أنا صاحبه. يعني أنا صاحبه، أنا همشي وراه وشوف إيه قصته ده. هو سمع الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والناس حصل فيها لغط على فكرة، يعني الناس تسألت ومستغربة النار إيه إذا كان الراجل ده مجاهد ومحارب ومفيش حد فينا زيه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا. معركة دارت من جديد والراجل ده أصيب في المعركة، الراجل اللي هو القوي ده أصيب في المعركة جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، حط السيف هنا كده في صدره وقام حطت السيف على الأرض وقام متكئ عليه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، مات منتحر يعني. فخرج الرجل إلى الرسول عليه السلام وقال: أشهد أنك رسول الله. ما كنا شايفين هذا الموضوع، لكن أنت بوحي من الله تعرف منين أن دي هتبقى خاتمته. فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك إلا خلاك تقول كده؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك. أن هو الصحابي بيقول له، الناس الصحابة يعني أعظموا ذلك، استغربوه. فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه عشان أعرف قصته. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. حكى الحكاية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك، اسمع بقى الكلام ده بيفصل لنا الحديث الأولاني اللي الناس بتستغربه، قال إيه؟ إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة، وبعدين زود كلمة مهمة جدا، قال: فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يعني ممكن يكون الراجل بيعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن نوايا مختلفة، اللي بينه وبين ربنا احنا مش شايفينه. يقاتل هذا القتال حمية لقومه، يقاتل ذكرا للشجاعة للغنيمة لكذا، وربنا مش في حساباته، والدين مش في تقييماته أو في طموحاته، فهو ربنا مطلع على قلبه فيوصله لهذه النهاية لأنه غير مخلص لله عز وجل. أو العكس، يكون حياته كلها أنت شايفها معاصي بس أنت شايف قلبه جايز، كل معصية بيعملها بيبقى من جواه متألم، جايز خايف من ربنا، جايز عنده وجل، عنده طموح أنه يغير، عنده جايز، فربنا يوفقه للتوبة إذا كان يطلبها عن أمانة وعن صدق. النهايات الله أعلم بها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذرنا من النهايات، يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سمع الكلام ده أنس بن مالك من الرسول صلى الله عليه وسلم كتير، فاستغرب، قال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ انت خايف كل شوية تدعينا اننا نقول نكثر من كلمة الثبات، هل تخاف علينا؟ قال: نعم. بيكلم أنس بن مالك نفسه، قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.